ثم يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن حالهم إذا وقع بهم العذاب في يوم وقوع العذاب: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه العذاب القيامة أهوال الساعة أو الموت، والإنسان في هذه الدنيا غافل أو نائم أو ناسي، إلا من أخلصهم الله فتذكروا فإذا هم مبصرون. نعم، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. في لحظة الموت تأتي حقائق العلوم وحقيقة المعارف، وهذا الذي تراه ميتا لا ينطق ولا يتحرك ولا يشعر هو أشد سمعا منك وأشد إبصارا منك، بل هو أشد عقلا منك، يرى حقائق العلوم وحقيقة المعارف. في هذه اللحظة تتبين المصائر، إما إلى نعيم وإما إلى سعير، إذ يرى العبد مقامه ومكانه، وتأتي ملائكة الموت إما بالسلام وإما بالعذاب والعقاب بالتبكيت والتوبيخ. في هذه اللحظة يعرف الإنسان مصيره. تشير الآية لهذه اللحظة أو تشير إلى لحظة الساعة أو تشير إلى وقوف الكفار أمام جهنم حيث يحضرهم ربنا تبارك وتعالى حولها جهية. فلما رأوه العذاب زلفة، اسم مصدر، أزلفه إزلافا قربه. فلما رأوه زلفة أي قريبا قريبا منه، مزدلفا في منتهى القرب، سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت ساءها رؤية العذاب، ظهر عليها الاستياء والكآبة والغم، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، وجوه مسودة عليها السواد، عليها الغبار، عليها الشؤم والذل والانكسار. سيئت وجوه الذين كفروا، وجاء بالمظهر قال سيئت وجوه الذين كفروا ولم يقل سيئت وجوههم. فلما رأوه جاء بالضمير، فلما رأوه زلفة سيئت وجوههم، قال سيئت وجوه الذين كفروا، تسجيلا عليهم بالكفر وتشنيعا عليهم. سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، تدعون قراءة أي تطلبون. قيل قالت لهم الملائكة تبكيتا وتوبيخا وإشعارا بما ينتظرهم، هذا أي هذا العذاب الذي كنتم به تدعون، افتعال من الدعاء أي تطلبون وتقولون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. تدعون تطلبون من الدعاء، وقرئت تدعون أو هي من الدعوة وليست من الدعاء، هذا الذي كنتم به تدعون من الدعوة، إذ ادعوا ألا بعث ولا نشور. كلما حذرهم من العذاب وكلما أنذرهم ذات اليوم قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، فادعوا ألا بعث وادعوا ألا نشور كلما ذكر العذاب. فحين رأوه وساءت وجوههم قيل لهم هذا الذي كنتم به بسببه تدعون ألا بعث ولا نشور، أو هذا الذي كنتم به تدعون تطلبون وتستعجلون. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيت إن أهلكني الله ومن معي أو رحمة، قراءة بإسكان الياء. القراءة الأخرى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. مشكلتهم كانت ظهور هذا النبي صلى الله عليه وسلم، خافوا على سلطانهم، خافوا على أموالهم، خافوا على عبيدهم، كانوا يرون الحل ليس في الإيمان به أو الاستماع إلى الحق، الحل أن يموت محمد، ذاك هو الحل وذاك الذي وصلوا إليه وتربصوا به الدوائر، وجاءوا من كل قبيلة بكفاء وأعطوه سيفا صارما قاطعا فتعا، أحاطوه ليلا وأرادوا أن يغتالوه. وحين خرج المعصوم على الأعادي مكبرا يحث التراب على الرؤوس بلا ممانع، وكاد الله لهم كما كادوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونزى منهم لم يجدوا وسيلة إلا التمني أن يتمنوا له الموت، وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون، تربصوا به ريب المنون، فقالوا غدا يموت كما مات من كان قبله، غدا يموت ونرتاح ونستريح من كلامه وإيمان الناس به، وإذا مات انفض الناس ورجعوا إلى دين آبائهم. وحاولوا قتله مرة أخرى في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وهكذا كانوا يودون قتله ويتمنون موته. فيقول الله تبارك وتعالى له قل لهم يا محمد قل أرأيت إن أهلكني الله ومن معي، أماتني وأمات الذين آمنوا معي. وانتهت المشكلة، مات الرسول ومات المؤمنون معه ولم يبق إلا الكفار، فما الذي ينجي الكفار من عذاب الله؟ من الذي ينجيهم؟ هل بموته تنتهي الدعوة؟ هل بموته يصرف الله النظر عن التوحيد وعن العبادة ويتركهم وشأنهم؟ هل يفعل ذلك ربنا تبارك وتعالى؟ فيقول قل أرأيتم إن أهلكني الله، أي أماتني، لأن الهلاك بمعنى الموت، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا بتأخير آجالنا، فإن متنا أو بقينا من يجيركم من عذاب أليم؟ ولم يقل من يجيركم، بل قال من يجير الكافرين، وجاء بالكلمة بالظاهر بدلا من الضمير، بدلا من أن يقول من يجيركم والخطاب لهم، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيركم، قال فمن يجير الكافرين، تشنيعا عليهم وتسكيلا عليهم بالكفر. من يجير؟ ينقذ، ينصر، يحمي، يغيث. من يجير الكافرين من عذاب أليم؟ إذا فموت الرسول لا ينجي الكفار من العذاب، لأن المعذب هو الله والمحاسب هو الله، وما على الرسل إلا البلاغ المبين. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ وكلمة عذاب أليم نكرة، وإذا جاءت الكلمة في صيغة النكرة دل ذلك على الشناعة والفضاحة، إذ لم تعرف وكأن العذاب غير معروف. وكثيرا ما تأمل الإنسان في هذه الدنيا، أنت تخشى لدغة العقرب أو لدغة الثعبان، بل تخشى عضة الكلب، بل تخشى الظلام، بل تخشى الوحدة واذا سمعت البرق دخلك الخوف، اذا رأيت البرق او سمعت الرعد دخل الخوف في صدرك، واذا استدعيت للسؤال من جهة مسؤولة ارتعدت منك الفرائص، بل قد يؤذيك الذباب وتؤذيك الهوام ويؤذيك البعوض وانت نائم. لو رأيت الميت وهو يدفن، لو نزلت معه الى القبر لوجدت ظلام القبر لا يقارن بظلام. مهما اشتد سواد الليل ففي السماء نجوم، اما في القبر فليس هناك نجوم وليس هناك ضياء، ظلمة تطفئ شمس مريعها. وكثيرا ما نزل الانسان في القبور ووجد فيها الحشرات تسعى على الاكفان والاجساد دون مانع دون مانع، فانت لا تفكر ان تقتل هذه الحشرات، وان قتلت هذه فمن يقتل تلك؟ وهو ميت في نظرك لا يشعر بشيء. فكثيرا ما رأينا في القبور عقارب وحشرات وخنافس وما الى ذلك، وسوينا الارض على الميت وانصرفنا هو يسمع خفق النعال. اذا فهو يشعر ويرى توى، لو سلطت عليه الحشرات والهوام ماذا يفعل؟ واليد قد سكنت والرجل قد همدت والجسد كله بلا حراك، لكنه يرى ويسمع ويشعر ويحس ويسأل ويجيب. هذا الظلام الدامس، هذه الوحدة، منذ متى مات أبوك؟ منذ كم من السنين مات جدك؟ منذ كم من القرون والسنين انتهت الأمم وهم في قبورهم مهما تحولت أجسادهم إلى التراب؟ فهم في قبورهم يشعرون ويحسون وما أنتم بأسمع منهم. تخيل كل ذلك واسمع لقوله حين يقول فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، عذاب القبر، عذاب البرزخ، عذاب البعث، عذاب الانتظار، عذاب السؤال، ثم بعد ذلك تأتي جهنم. تأتي، لا يساقون إليها بل تأتيهم هي. وملائكة الله تبارك وتعالى الغلاظ الشداد يقيدوها بالسلاسل والقيود، يقيدون جهنم وهي تحاول أن تتفلت منه. والله لو تفلتت لأهلكت ما بين السماء والأرض. من يجير الكافرين من عذاب أليم؟ ويرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمر الله، قل هو الرحمن، هو الرحمن، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحمن الذي خلق المؤمنين برحمته ولرحمته، الرحمن اسم من اسماء الله عز وجل وهو اسم علم كلفظ الجلالة الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا، ولا يطلق هذا الاسم على أحد أبدا إلا الله. قل هو الرحمن، الرحمن الذي خلق الإنسان، خلقه برحمته ولرحمته، الرحمن الذي علم القرآن، الرحمن الذي جعل لنا الشمس والقمر بحسبان، الرحمن الذي مرض البحرين يلتقيان وجعل بينهما برزخ فلا يبغيان، الرحمن، الرحمن الذي أشرق الوجود كله بنور رحمته، الرحمن الذي برحمته تشم عبير الورود. الرحمن الذي برحمته تحس بأنفاس الوجود. الرحمن الذي وهب الحياة. الرحمن الذي جعلك تغذى وأنت في بطن أمك دون إرادة منك ودون سعي من الأم، بل وأنت في هذا الرحم الذي اشتق اسمه من اسم الرحمن، أين تذهب فضلاتك؟ أين أنت تغذى ويدخل إليك الغذاء وأنت في بطن أمك من الحبل السوري، ولا بد لكل غذاء أن تكون له فضلات. لو خرجت فضلات الجنين لماتت الأم من التسمم، فأين تذهب فضلات الجنين؟ ترى أين تذهب؟ وبمجرد خروج الجنين من بطن أمه تخرج فضلاته من المخارج الطبيعية. أين كانت من قبل؟ ولما لم تخرج من قبل؟ إذا به يتبول، وإذا به يتبرز، وإذا بالرزق جاء، وإذا بالثدي يسيل منه الغذاء. دون رغبة الأم ودون تدخل منها، ويتغير تركيب اللبن يوما بعد يوم. فلونه في البداية أصفر ولونه في النهاية أبيض. لونه يتغير ومذاقه يتغير وتركيبه يتغير بحسب احتياج جسم الجنين. فإن احتاج لمادة زادت المادة في اللبن دون أن يكشف عليه طبيب. وإذا بدأت أسنانه في الخروج والظهور احتاج لمادة الكلس، فإذا باللبن تشتد فيه هذه المادة. وهكذا إذا احتاج للعظام، احتاج للأسنان، احتاج للحم، كلما احتاج إلى شيء لنمو جسده وجسمه جاء اللبن مهيئا لذلك. بل حرارة اللبن لم ينزل ساخنا فيؤذيه، ولم ينزل باردا فيشقيه، نزل بدرجة في حرارته تلائم حرارة جسمه، فلا يتغير عن هذه الدرجة. مهما كانت الدنيا برد ومهما كانت الدنيا حر، حرارة اللبن النازل للطفل هي لم تتغير. سبحان الله، هو الرحمن، هو الرحمن. قل هو الرحمن آمنا به. إيه وربي آمنا به والحمد لله، وهو الذي رزقنا الإيمان، هو الذي منحنا هذا النور وأدخله في قلوبنا. هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. والملفت للنظر في الآية أنه أخر المفعول مرة وقدم المفعول مرة. آمنا به وعليه توكلنا، لم يقل آمنا به وتوكلنا عليه. آمنا به مفعول، وتوكلنا عليه مفعول. سياق الكلام يأتي كذلك، آمنا به وعليه توكلنا، لكنه قال آمنا به وعليه توكلنا بدلا من توكلنا عليه. للإشعار بأمرين. الأمر الأول الحديث عن الكفار، من يزيل الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به، وجاء بلفظ الإيمان أولا لمقابلة كفر الكفار، وكأنه يشعر بمقالتنا بأننا نقول لهم آمنا ولم نكفر بكفركم، فجاء بالفعل أولا لمجاورة فعلهم ألا وهو الكفر. آمنا به وأخر المفعول، ثم قال وعليه توكلنا وقدم الصلة، قدم المفعول ليبين الاختصاص، أن التوكل لا يكون إلا على الله. فكلمة عليه توكلنا تختلف عن توكلنا عليه، عليه اذا انتقد. اصرف التوكل عليه واختصصت الله تبارك وتعالى بالتوكل وحصرت في الله تبارك وتعالى. امنا به وعليه توكلنا اذ لا يمكن ان يتوكل على غيره. عليه توكلنا ولم نتوكل على غيره. والتوكل على الله تفويض الامر اليه في كل الامور. واذا توكلت على الله ارضاك ورزقك الرضا بقضائه وقدره مهما كانت النجاح مهما كانت النتائج. وعلامة صدق التوكل له علامة. فكلنا نتوكل على الله لكن منا صادقون في توكلهم. ودرجات الصدق مختلفة. علامة صدق التوكل الرضا بالحاصل. بمعنى لو ان رجلا خرج للتجارة يأمل في الرزق ويأمل في الربح فسعت واخذ بالاسباب وتوكل على الله فخسرت تجارته. ان حزن فليس بمتوكل على الحقيقة. لانك حين تتوكل على الله معنى ذلك انك قد فوضت له الامر. يا رب سوف اقدم على عمل. اوكلت اليك النتائج فآتي لي بالخير. فان كان خيرك في الربح ربحك. وان كان خيرك في الخسارة خسرك. فلابد ان ترضى بالنتيجة. اما ان تتوكل على الله وانت تطلب شيئا بعينه فاذا لم يأتيك الشيء قلت كيف لم يأتي وقد توكلت فانت لست بصادق في توكلك. التوكل معناه ايكال الامر اليه. معنى انك قد اوكلت الامر اليه هو اعلم هو اقدر. اذا فبقدرته وبعلمك سوف يصرف لك امرك. فلابد ان ترضى بالنتيجة اذا كنت صادق التوكل. تلك علامة صدق التوكل. قل هو الرحمن امن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. وقرئت فسيعلمون بالياء على صيغة الخبر. فستعلمون من هو في ضلال مبين. سوف تأتي الايام والدنيا عمرها قصير فستعلمون من هو في ضلال مبين. نحن الذين امنا بالله ام انتم الذين كفرتم بالله. من في ضلال مبين. ضلال واضح. ضلال ظاهر. ضلال لا يؤدي الى العذاب والى الشقاء. نعم ايها الاخ المسلم الايمان بالله نعمة. الايمان بالله هبة. الاسلام بيدك ان تسلم وتسلم امرك الى الله وان تنطق بالشهادة وان تأتي باركان الاسلام. اما الايمان فهو رزق. فهو رزق. ويزيد وينقص. يزيد الايمان بالطاعة وينقص الايمان بالمعصية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. والنكت بالكاف الحفر. فان استغفر مخيت. واذا لم يستغفر بقيت. فان اذنب ذنبا اخر نكت في قلبه نكتة اخرى سوداء. وهكذا حتى يسود القلب كله. وذلك هو الران. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ونتيجته معروفة كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فتختتم سورة الملك المنجع المانع الواقع سورة تبارك. تختتم بتساؤل ظاهره سهل يسير والمتأمل فيه يسبح في نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. يقول الله تبارك وتعالى امرا نبيه صلى الله عليه وسلم ان يسأل قومه هذا السؤال قل ارأيت ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي. هذا هو السؤال التي اختتمت به السورة. الغور الغائس الزاهد في الارض ابعى ما يكون الذهاب، غار يغور غورا. فالغور الغائر اطلق عليه المصدر للمبالغة في شدة اذهاب الماء الى الارض. وقد كان قوم النبي صلى الله عليه وسلم يشربون ويروون من بئرين، من بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرمي، بئران فقط. وزمزم معلومة معروفة رحمة الله لأم إسماعيل ورحمة الله للعرب جميعا، ولا زالت تجري إلى يومنا هذا، ما نضبت وما نضب ماؤها وما انتهت وما نفذت. فكانوا يشربون من بئرين، بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرمي، وكان الماء معينا ظاهرا جاريا، لا يجدون مشقة في جتلابه. فيسألوا: أرأيتم إن جعل الله هذا الماء أصبح هذا الماء غائرا في الأرض، لا تصل إليه الدلاء ولا تصل إليه الأيدي، ومهما أطلت الحبل وأنزلت الدلو لن يصل إلى الماء أهلا، قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ المعين أي معيون ظاهر للعيون جاري، أو المعين الجاري، أو المعين الكثير، معنى الماء كثرة. فالمعين الظاهر، المعين الجاري، المعين الكثير. من يأتيكم بماء معين؟ وترك الإجابة للعلم بها واختتمت الصورة. ولك أن تسأل نفسك هذا السؤال وتجيب أنت عليه، فليس له سوى إجابة واحدة، هو الله. هو الله. هل صنع الإنسان الماء؟ مع تقدم العلوم حدث الجفاف منذ قليل في بلاد كثيرة وبلاد عديدة، وكاد كاد أن يحدث في مصر لولا رحمة الله، لولا دعاء الصالحين منا لنضب ماء النيل ولاحترقت الزروع ولهلكت الدواب. رأيتم الجفاف، ومع تقدم العلوم هل تمكن الإنسان من صنع الماء؟ رغم أن العلم قد وصل إلى تركيبة الماء من أي شيء هو، علم الناس مادة الماء من أي شيء، هي من غازين اثنين لا أكثر ولا أقل، غاز دخان هواء. علم العلماء بهذه التركيبة، وهذا الغاز الذي ركب منه الماء موجود في الهواء، موجود في المعامل، موجود في كل مكان. فهل استطاع الناس أن يأخذوا هذا الغاز ويركبوه كما ركبوا كثيرا من المعادن والأدوية والمركبات وما إلى ذلك؟ هل استطاعوا أن يأخذوا هذا الغاز المتوفر في الهواء ويركبوه فيصنعوا منه الماء؟ هل استطاعوا؟ ولا يزال السؤال متجددا إلى أن تقوم الساعة. قل إن أصبح ماؤكم غورا فلم يأتيكم بماء معين. والسؤال وإن كان موجها لكفار مكة الذين كانوا يشربون من بئرين اثنين، وإنما السؤال على العموم لنا جميعا. ها هو نهر النيل يجري، أأمنتم أن يقف؟ وقد حدث وكاد يجف، وكاد. ها هي الأمطار كادت بل توقفت سنوات، وحدث الجفاف، وهكذا. ولو نظرت إلى الماء في هذا الوجود لوجدت له دورة غريبة، كدورة الإنسان يتذوق وتحمل المرأة، وإذا بالجنين ينمو ثم ينزل ثم يحبو ثم يكبر، وهكذا تجدها في الماء. الشمس المشرقة التي خلقها الله وسخرها، إذا بها تسلط على أبواه البحار فيتبخر الماء، وما يتبخر منه العذب، وأما اما النمح فيبقى في الارض. ويصعد البخار الى جو السماء وتأتي الرياح فتزجيه وتوجهه وتجمعه وتلمه حتى يصبح سحابا، ثم تأتي به وتجعله طبقات، تجمعه وتلمه حتى يصبح طبقات كثيفة مليئة بالماء، وتأتي الرياح وتوجهه حيث أراد الله. وبعدما يوجه حيث أراد الله يأمر ربنا تبارك وتعالى هذا السحاب أن أنزل ما فيك من مطر، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، وينزل المطر على الجبال فيجعل لنفسه مجاري تصفر في الجبال وتتجه حيث أراد الله إلى منابع الأنهار، بحيرات ضخمة، مخازن للماء العذب، تتجمع ثم تتفرع منها الأنهار عذبة سائغة فتروي الزروع والأشجار ويشرب منها الإنسان والنبات والحيوان، وفيها تستمر الحياة، فقد خلق الله كل شيء من الماء. وما زاد عن حاجتك من هذه المياه يصرف إلى الترع وإلى المصارف، وكل ذلك يسعى مرة أخرى إلى البحر الذي صعد منه أصلا البخار، يعود إلى البحار ولا يذهب في أي مكان آخر، بل تصب الأنهار في البحار والمصارف والترع وكل ذلك يعود إلى البحار ملوثا قذرا ضارا وليس نافعا بعد استخدام الانسان له، يعود الى البحر يصب فيه فينقى ويطهر ويعود الى خلقته الاولى، ثم تأتي الشمس فتبخره فيصعد الى السماء كهيئة البخار ويتجمع مرة اخرى، وهكذا دورة كاملة كدورة الشمس ودورة القمر كدورة الحياة. سبحان الله، هو الرحمن، هو الله. سؤال لك أن تتأمل فيه كيف شئت، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإن أصبح هذا الماء غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا لو أصبح هذا الماء غورا لانهدمت الحياة وانقطعت الحياة ودمرت الحياة من على وجه الأرض، مهما كان لديك المال، مهما كان لديك العدد، مهما تقدم العلم، هذه الحضارات التي يسمونها حضارات والأسلحة والطائرات كل ما في هذا الوجود، لو امتنع الماء لم تنعت الحياة، وصدق الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ أفلا يؤمنون؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ هو الله، هو الله الذي يأتينا بالماء المعين، هو الله الذي يأتينا بالرزق، هو الله الذي يهدينا إلى سبيله وطريقه، هو الله الذي نسأله العفو والعافية، هو الله الذي نلجأ إليه وعليه نتوكل، هو الله الذي نضرع إليه، هو الله الذي نفكر فيه، هو الله الذي ملأ الإيمان به قلوبنا، هو الله الذي نرجو رحمته ونخشى عذابه، هو الله، وليس مع الله شيء، هو الله الواحد القهار العزيز الغفار. فلقاؤنا اليوم مع سورة القلم، مع سورة نون والقلم وما يسطرون. سورة القلم سورة مكية، اهتمت هذه السورة بتبرئة النبي صلى الله عليه وسلم مما وصفه به المشركون، وبرفع قبره وتعظيم شأنه، أقسم الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة بقسم عظيم، ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء على ما يشاء. وإذا أقسم الله تبارك وتعالى بشيء فذاك دليل على عظم هذا الشيء وعظيم قدره، وإذا أقسم على شيء فذاك دليل على خطورة هذا الشيء. افتتحت السورة بحرف، ويا له من حرف، نون، ذاك هو الحرف. أهو اسم للسورة؟ أهو اسم للقرآن؟ أهو الحوت؟ الحوت. وقد سمي يونس بذنون أي صاحب الحوت. هو الحوت الموجود تحت الأرض السابعة، هو اللوح الذي كتب فيه القلم، هو الدواء الذي غمس فيها القلم، هو حرف من أسماء الله وزع على السور، ألف لام راء حاء ميم نون الرحمن، علم القرآن. هو قسم يقسم الله تبارك وتعالى به، أم هو حرف من حروف الهجاء إعجاز من الله تبارك وتعالى؟ هو مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. نون من المتشابهة، حكمه كحكم يا سين طاء صاد ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد حاء ميم طاء سين ميم، حكمه حكم فواتح الصور. أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واختلاف الناس في تفسير الحرف نتج عنه اختلاف القراءات، فمنهم من قرأ نون والقلم وما يسطرون، ومنهم من قرأها نون والقلم وما يسطرون فأدغم النون، ومنهم من قرأها بالفتح نونا على تقدير شعشة، ومنهم من قرأها بالكسر نون على تقدير القسم، ومنهم من قرأها بالضم نون على البناء. وأرجح القراءات فيما نرى قراءة حرف نون بالإسكان، فهو حرف من حروف الهجاء وسره عند الله. والقلم وما أدراك ما القلم؟ ترى هو القلم الأزلي؟ هو أول الخلق، حيث خلق الله تبارك وتعالى القلم أول ما خلق، ونظر إليه فانشق فأمره أن يكتب فكتب. ما هو كائن إلى يوم القيامة من رزق وأجل وأثر وحركة وسكون، ثم ختم عليه فسكت ولا يتكلم إلى يوم القيامة. أم هو القلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وبه توارث الناس العلم؟ إذ لولا القلم ما أصبح في الدنيا عالما ولا علم. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القلم أخو اللسان، القلم في البيان كبيان اللسان وحكمه حكم اللسان. وما يقال باللسان اذا كتب بالقلم كان له الدليل والبرهان. القلم قلم القدرة، قلم الله تبارك وتعالى، والقلم اقسم الله بالقلم. وطالما اقسم الله تبارك وتعالى بالقلم فذاك دليل على عظم شأن هذا القلم، شأن عظيم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والقلم اما كل قلم اسمه جنس القلم، واما القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ، واما القلم الذي يكتب به الناس القلم. وما يسطرون السطر الكتاب، السطر تنظيم الكتابة في سطر واحد ونفخ الحروف بعض وعد بعض. القلم وما يسطرون، من الذي يسطر وماذا يسطرون ومن هم ومن اولئك؟ هو القلم والقلم وما يسطرون، والكلام عن القلم وجاء بجمع وما يسطرون تفخيما وتعظيما لشأن القلم فجمع. واجراه مجرى العاقل ومجرى اولي العلم. والقلم اذا كان لا يعقل كقلم الدنيا الذي نكتب به، الذي نكتب به تقول القلم وما يسطر وما يسطر، او الاقلام وما تسطر. اما ان تقول القلم وما يسطرون اجراء القلم مجرى اولي العلم وكأن القلم يعقل. وقد خاطبه الله تبارك وتعالى وقال له اكتب، فرد سائلا وما اكتب؟ هل يعقل؟ هل فخمه الله تبارك وتعالى وعظمه فقال وما يسطرون، والكلام عن القلم، واجراه مجرى العقلاء مجرى العقلاء واولي العلم. وما يسطرون الملائكه الحفظه تكتب اعمال العباد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وما يسطرون الناسخون من اللوح المحفوظ لمقادير العباد ومجريات الامور. وما يسطرون الناس والعلماء والكتاب وما يكتبوه من نافع وضار. يعلم الله ما هو القلم وماذا يسطر القلم ومن الذي يسطر وما هو المسطور. وقال الله واياكم شر ما طويت عليه الصحف وخطه القلم. نون والقلم وما يسطرون، قسم خطير على ماذا اقسم الله تبارك وتعالى؟ على ثلاثه اشياء. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعقل العقلاء واحكم الحكماء، ما نطق عليه هو بل وحي يوحى. وثانيا على ان اجر النبي صلى الله عليه وسلم، اجر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله اجر، فقد بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وما اخفى شيئا مما اوحي اليه. والامر الثالث ان نبينا صلى الله عليه وسلم اعظم الناس خلقا على الاطلاق، واكرم الناس على الاطلاق سخاء وكرما وحياء وعظمة ومكارم. تلك ثلاثة اشياء اقسم عليها الله تبارك وتعالى. نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون. وان كان القلم عظيما فانه نشعر ايضا بامتنان الله تبارك وتعالى على بني الانسان. اذ الكتابة في الانسان دون الحيوان اشعار بنعمته ومنته على الخلائق. علمهم القراءة والكتابة، علم الانسان ما لم يعلم. الانسان هو المخلوق الوحيد في هذه الارض الذي يقرأ ويكتب ويتناقل العلوم ويتوارث المعارف فيعلو ويصفو ويفهم ويعلم ويعقل عن ربه، ويتوارث الناس العلوم فترقى البشرية وترقى الناس وتنتشر الحرارة، ويعطي العالم من علمه لمن لا يعلم، فإذا بالناس سواء في العلم، ومن أراد العلم وجده، ومن أراد أن يتعلم وجد من يعلم، ولا يشترط في التعليم مشافهة، بل هناك القلم وهناك الكتابة وهناك النص وهكذا. وتلك منة كبرى ونعمة عظمى يشير إليها ربنا تبارك وتعالى بهذا القسم والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بالمجنون، والخطاب لسيد الأحباب الناطق بالصواب. قوله فصل الخطاب: ما أنت بنعمة ربك بالمجنون. ربا على قولهم وإفكهم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يرد الله تبارك وتعالى مقسما: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بنعمة ربك هو قسم آخر، والباء من حروف القسم بالله والله، فكأنه أقسم بالنعمة، ونعمة الله لا تعد ولا تحصى، فهو قسم لا عد له ولا حصر. ما أنت ونعمة الله بمجنون، وكأنه أقسم بنعمته. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أو ما أنت برحمة ربك بمجنون، أو ما أنت بمجنون وقد أنعم الله عليك وأوحى إليك. ما أنت بمجنون وأنت منعم عليك يا أيها المنعم عليك، كيف تكون مجنونا وقد أنعم الله عليك. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أو هو حمد وشكر كما تقول. ما أنت بحمد الله مريض، أنت بحمد الله صحيح، أنت بحمد الله طيب، فكأن الله تبارك وتعالى يقول: ما أنت بمجنون والحمد لله والمنة والنعمة لله. ما أنت بنعمة ربك، أي بحمد الله وبنعمته ورحمته، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون، الأمر الثاني الذي أقسم الله عليه. وإن لك لأجرا غير ممنون. ممنون مقطوع منقوص. مننت الحبل قطعته، مننت الحبل قطعته. ما بممنون إذا فأجر النبي صلى الله عليه وسلم غير مقطوع غير منقوص. آمن به الناس أو لم يؤمن به أحد، فله الأجر الكامل السابق غير منقوص وغير مقطوع سواء آمن به الناس أو لم يؤمن به الناس. وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص، أو غير ممنون به عليك، لا يمن عليك به أحد من الناس حتى المؤمنين منهم، لأن المؤجر والعاصي هو الله. من يمن عليك؟ من له حق المن عليك؟ العاصي الله. إذا فأجرك غير ممنون به عليك من أحد. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الامر الثالث الذي اقسم الله عليه وانك لعلى خلق عظيم. الخلق اي شيء هذا خلق؟ وربنا العظيم هو الذي يقول انك على خلق عظيم، هو المادح، لا هو المثني عليه. والله مهما اثنى المثنون ومدح المادحون وقال الشعراء ما يقولون ما بلغ احدهم مدح الله لحبيبه. وانك لعلى خلق عظيم، الخلق ياتي بمعنى الدين والشرع كقوله في موضع اخر حكايه عن الكفار ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين. ان هذا الا خلق الاولين اي دين الاولين وشرع الاولين. انت تاتي لي قال هذا قوم هود العاد او قوم عاد لهود نبيهم. فالخلق ياتي بمعنى الدين ان كان كذلك. وانك لعلى خلق عظيم اي على دين عظيم يرضى عنه الله واختاره لعباده. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وانك لعلى خلق عظيم على دين وشرع عظيم شرعه الله العظيم سبحانه وتعالى. والخلق ياتي بمعنى الاداب والمكارم والسلوكيات. وتعريف الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من مكارم ومن أفعال ومن عادات ومن آداب. ما يأخذ الإنسان به نفسه من آداب يسمى خلقا، لأنه أصبح كالخلقة فيه. لما سمي الخلق خلقا؟ لأنك إذا تخلقت بالأخلاق الحسنة وأصبح فيك عادة، أصبح هذا الخلق الكريم فيك كالخلقة، كالوجه واليد، أصبح كالخلقة فسمي خلقا. وإنك لعلى خلق عظيم إذا كان بالمعنى اللغوي إذا فقد مدحه الله تبارك وتعالى وجمع له مكارم الأخلاق، إذ هو الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهو الذي أوصانا وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. بل ويأتي لنا حديثا قدسيا يقول الله تبارك وتعالى فيه لأحد أنبيائه يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار. الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما شيء أعظم في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وان الله لا يبغض الفاحش البذيء. الخلق ويبلغ العبد بخلقه الحسن ما يبلغه الصائم القائم. يبلغه بخلقه الخلق. وانك لعلى خلق عظيم. السخاء، العفو، الصفح، الكرم، الحياء، الأدب، الإخلاص، الوفاء، الصدق. ما من خلق كريم إلا وتخلق النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى، فكان قدوة في كل شيء. وحين سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأوجدت وعبرت وصدقت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وإنك لعلى خلق عظيم. وتأكيد الكلام بإن وإنك لعلى واللام تأكيدات في هذه التعبيرات وفي هذه الآيات بالإضافة للقسم، والمتحدث هو الله، والمثني هو الله، والمقرر هو الله، أني أن لك يا رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم، فتبصر ويبصرون. كلمتان فيهما الوعد والوعيد، فتبصر وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتعلم وترى، فستعلم وسترى وتسمع، وعد له بالنصر والعز والتأييد والرفعة، وسيبصرون وعيد لهم، سيبصرون العذاب والهزيمة والذل والخزي والعار، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. المفتون المجنون، المفتون المحسب، لأن الله تبارك وتعالى يخاطب أهل جهنم أو تخاطبهم الملائكة ويقولون لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فالفتنة العذاب، والفتنة الجنون. فتبصر ويبصرون بأيكم المفتون، والباء هنا تجعل المعنى يختلف قد وقد، فقد تكون الباء زائدة لمجرد التأكيد وتحلية الكلام. بأيكم المفتون أي ستبصر ويبصرون أيكم المجنون، أنت أم هم. أو الباء بمعنى في، فستبصر ويبصرون في أيكم المفتون، كما تقول ليس أحدا في الدار وليس أحدا بالدار، فستبصر ويبصرون بأيكم، أي في أي الفريقين، في فريق المؤمنين أم في فريق الكفار، في أي الفريقين المجنون والمفتون والمعذب والسفيه. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تكون كلمة المفتون مصدر كالمعقول، كالمعقول مصدر بمعنى الفتون والبنون. بأيكم المفتون أي بأيكم الجنون، بأي منكم الجنون، من منكم فيه الجنون، أنت أم هم. وكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه شيطان يتكلم على لسانه وأورثه الجنون. وقد أطلق كلمة المفتون على الشيطان لأنه فتن في دينه حيث أمر بالسجود فعصى، ويصبح المعنى بأيكم المفتون أي من منكم لبسه الشيطان ودخل فيه. فتبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ثم يأتي القرار بالعلم الأزلي، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، والضلال البعد عن القصد، الضلال أن يغيب الإنسان عن قصده ورشده، وإذا ضل الشيء في الشيء ذهب ولم يبق له أثر، لا يرى ولا يعرف، كما تقول ضل الماء في اللبن، إذا خلط الماء باللبن فضل الماء غاب، وإذا رأى الإنسان هذا اللبن المخلوط اعتقد أنه لبنا خالصا فقد ضل الماء فيه. ذاك هو الضلال، البعد عن القصد، الغيبوبة، الغيبوبة، أن يكون الإنسان في غيبوبة عن وعيه، أن يكون الإنسان بعيدا عن قصده، أن يكون الإنسان مبعدا عن وجهه، كل ذلك من الضلال. ربك أعلم بمن هو على هذا الضلال. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله عن طريقه ورضاه، وهو أعلم بالمهتدين الذين هداهم الله تبارك وتعالى للطريق السليم وجنبهم الغواية وارشدهم الى طريق الصواب. ثم ياتي التوجيه من العلي الاعلى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي هذا التوجيه، وان كان توجيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان فيه تيئيس للكفار من ان يصلوا الى اغواء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ان يصلوا الى منعه عن نشر دعوته والابلاغ. ثم ان في هذا التوجيه ايضا ذم لصناديد قريش ولاعتاهم. ايضا فيما ياتي من هذا التوجيه فضيحه، فضيحه لاكبر راس في الكفر، فضيحه ظلت سنوات طويله مجهوله لا يعلمها صاحبها ولا يعلمها الناس عنه. يقول الله تبارك وتعالى موجها: فلا تطع المكذبين. والمكذبون هم الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا ببعثته وكذبوا بالقرآن، وقد كانوا يتوددون إليه ويصانعونه ويقولون له: دع سب آلهتنا وندع سب إلهك. وتارة يقولون له: اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. وتارة يقولون له: إن أثنيت على آلهتنا أثنينا على إلهك. وتارة يقولون له: هلم بنا نعبد إلهك وآلهتك. فربنا تبارك وتعالى يقول له: فلا تطع المكذبين. والكلام له، ونحن المعنيون أيضا بذلك في كل زمان ومكان. الأمر له وللأمة ولكل مسلم ولكل مؤمن. والكذب شر أنواع الإثم، والمؤمن لا يكذب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يزني المؤمن؟ قال: نعم. هل يشرب الخمر؟ قال: نعم. وان كان لا يزني المؤمن وهو يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لكنه يزني قد ويسرق قد ويشرب الخمر قد. قالوا: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. والرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب في حديثه حتى يكتب عند الله كذابا. ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب في حديثه حتى يكتب عند الله كذابا. ربنا يقول له: فلا تطع المكذبين. ثم يفضحهم: ودوا لو تدهن فيدهنون. الإدهان الممالأة والمصانعة. الإدهان إظهار خلاف ما تبطن للناس. الإدهان أن تصانع الرجل، أنت لا ترضى عن كلامه، أنت لا ترضى عن صنعه وفعله، أنت لا ترضى عن خلقه، لكنك تمالئه وتمايله وتصانعه وتلين له الكلام. ذاك هو الإدهان. داهن وأدهن، داهن وأدهن، لغة بمعنى واحد. وإن كان بعض علماء اللغة يقولون المعنى مختلف. أدهن غش، داهن ملأ. فلا تطع المكذبين ودوا، أي تمنوا لو تدهن، تصانعهم وتمايلهم وتجاملهم بالباطل فيدهنون. والكلمة هنا فيدهنون، إن كانت جوابا للنفس كان من الواجب ان تكون فيدهنوا. ودوا لو تدهن فيدهنوا، لان اعتراف النفس انها فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنوا، لكنه يقول فيدهنوا، وان كانت قرئت في القديم وفي بعض المصاحف فيدهن، لكن الصحيح فيدهنون كما هي في مصاحفنا. والفاء هنا تكون للعطف او للسببيه، اما الفاء للعطف او للسببيه. معنى ودوا لو تداهنهم، فحينئذ يدهنون، او ودوا المداهنه بينك وبينهم، ولكنهم اخروا مداهنتهم حتى تدهن انت اولا. فان ادهن ادهن، ودوا لو تدهن فيدهنون، تصانعهم ويصانعونك، تمايلهم ويمالئونك، وكأنه يسعى الى ملك او الى دنيا او الى رضا الناس، فيأخذ شيئا ويأخذون شيئا، يتقاسمون الجاه، يتقاسمون السلطان، يتقاسمون ولاء الناس. وغفلوا عن ان محمد صلى الله عليه وسلم، غفلوا عن ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعمل للاخره ويدعو لله، غفلوا عن ذلك. وخاطبوه بعقولهم، وخاطبوه بسفاهاتهم، وخاطبوه بمعاييرهم وما ورثوه من جاهليتهم. ودوا لو تدهن فيدهنون. وتأتي الفضائح في تسع وصمات، يقال انها نزلت في الوليد، يقال انها نزلت في الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من اشد الناس قسوة وغلظة وعتو وتدبر وايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وسب للمؤمنين، وسب وطعن في القرآن. ولدته امه وبعد 18 سنة، بعد 18 سنة اعترف به ابوه والحقه به، وهو الوليد بن المغيرة كما نسب، فهو ابن المغيرة والكل يعلم ذلك. ويأتي القرآن ويقول واصفا لذاك الجبار: ولا تطع كل حلاف مهين. وان كانت الايات نزلت فيه وهو المقصود، الا ان المعاني عام والذل عام لكل من اتصف بهذه الصفات في كل زمان ومكان، والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف كثير الحلف، والحلف من الامور المكروهة اذا حدثت بغير طلب وبغير مناسبة، فلا يصح للانسان ان يحلف الا ان يستحلف، كالشهود في المحاسن لا يصح. وقد نهى ربنا تبارك وتعالى عن ذلك وقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ونبه انه برحمته لا يؤاخذكم باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. ثم رحمنا بعد ذلك فجعل لنا كفارة اليمين، ثم بين لنا ان اليمين انواع، منه اللغو بالله تأكل والله تجلس، وذاك وان كان معفوا عنه الا انه خلاف الاولى. وهناك يمين الكفارة، وذاك ان تحلف على شيء في المستقبل ثم يتبين لك ان غيره افضل، فتأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاحلف على شيء ثم ارى غيره خيرا منه فآتي الذي هو خير واكفر عن يميني ان شاء الله. لك يمين كفار، وهناك يمين اخر يسمى الغموس، لانه يغمس صاحبه في جهنم، وهو ان يحلف الرجل على امر مضى بغير حقيقته، يمين زور واقساه واخطره الشهادة في المحك. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان يتكئا فجلس وقال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور واخذ يكررها حتى قلنا ليسه سكت. نعم ربنا تبارك وتعالى يذم الحلاج الذي يحلف على كل شيء حقا كان او باطلا. ومن الناس من يجري اليمين على اجنتهم في كلامهم في كل شيء فارغ او مليء مهم او غير مهم خطير او حقير دائما وابدا يحلف بالله او بالطلاق او بابيه او بغيره. ومن كان حالفا فليحلف بالله ولا يصح ان يحلف الانسان بغير الله اذ هو نوع من انواع الشرك. فلا بد ان يكون الحالف بالله لكن كثرة الحالف توقع الحالف بالخطيئة. وهنا ذم ربنا تبارك وتعالى كثير الحالف فقال ولا تطع كل حلاف مهين حقير ذليل. المهين الحقير الذليل القبيح الذي يأتي بالقبائح الذي يأتي بالسباب الذي يفعل المعاصي المهين الذي اهانه الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. او هي بمعنى مهان سعيد بمعنى مفعل مهان اي اهانه الناس ويهينه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الهمز الطعن والضرب باليد او بالعصا واللمز الطعن باللسان. وقالوا الهمز واللمز بمعنى واحد وهو كل طعن باليد وبالعصا ثم كني به عن الطعن باللسان. وقال اخرون بل الهمز ان تعيب الرجل في وجهه واللمز ان تعيبه في غيبته. فإن عبت الرجل وهو حاضر فذاك همز وإن عبت الرجل وهو غائب فذاك لمز. الهماز العياد الذي يذكر عيوب الآخرين بذيء اللسان ذاك هو الهماز. مشاء بنميمة النميمة النميمة نم ينم ينم نما ونميما ونميمة. وقيل النميم جمع نميمة أو نميم هو النميمة نم نميما ونم نميمة. والرجل نم ونمام إذا مشى بالنميمة. والنميمة السعاية الإفساد بين الناس. وهذا النمام يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لا يدخل الجنة نمام. حديث صحيح متواتر. وقال في رواية أخرى لا يدخل الجنة قتات. والقتات النمام لا يدخل الجنة نمام. والنميمة من الكبائر العظمى التي تحرم صاحبها من الجنة وقد يكون ذلك الى الابد. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام لا يدخلها. المفسدون بين الاحبة المفرقون بين الاخوان لا يدخلون الجنة ابدا ولا يشموا ريحها. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم. مناع للخير لانه كان يمنع الناس عن الاسلام ويصرفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لا تتبعوه هذا مجنون هذا شاعر تلك اساطير الاولين اكتسبها فيتم عليه بكرة وعصير. منع اهله ومنع ولده عن الاسلام ومنع المال وكان كثيرا الغنى. وكان ينادي مناديه في الحج في الجاهلية: لا يوقدن احد النار ولا يلتن احد صريخا، وان اراد الطعام فليأكله. فكان يطعم الناس شهرة، فاذا جاءه المسكين اشاح عنه ولم يطعمه. كان يطعم جاء الناس ويطعم زعماء القبائل، وكان يبخل على المسكين والفقير واليتيم. مناع للخير لكل خير، واحسن خير الدين والاسلام. معتد معتدم متجاوز بالحد من العدوان ومن التعدي، فيتعدى ويعتدي على حقوق الغير ويتجاوز الحد في كل شيء. معتدم اثيم كثير الاثم، بمعنى اثوم كثير الاثم، معاصيه كثيرة لا تعد ولا تحصى. معتدم اثيم عتل الوصف الثامن عتل. عتله يعتله ويعتله عتلا، جذبه وذره بشدة وبغلظة. وهذا يأتي في قول الله تبارك وتعالى أيضا: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أي جروه بغلظة وبقسوة. فالعتل الأخذ بقسوة والجر بشدة، فربنا يصفه بالغلظة والشدة والقسوة. عتل بعد ذلك، بعد كل ما قيل فيه جميم الزنمة جلدة تتدلى من حلق المعز، وقد تكون واحدة او اثنتان. اسفل لحية الشاة تجد جلدتان، تجد جلدتين متدليتان من حلق المعز، لا فائدة لها، تعرف المعز بها وتسمى الزنامة. ربنا يصفه بأنه زنيم، وكأنه يعرف بالشر كما تعرف الشاه بالزنامة، أو كأنه لا فائدة منه فهو زيادة محسوب على الناس ولا خير يرجى منه ولا فائدة فيه. والزنيم له معان كثيرة: الزنيم الكذاب، الزنيم العاصي، الزنيم الغشاش، الزنيم من لا أصل له، الزنيم من لا خير فيه، من لا يبالى به، الملحق بالقوم وليس منهم. كل ذلك في كلمة زنيم، ولها معنى خطير آخر: الزنيم ولد الزنا. ولد الزنا يقال عنه زنيم لأنه لا أب له، مجهول النسب، فإن نسب إلى أحد من الناس فهو ليس منهم، أصبح كزنمة الشاة، ليس من جسمها وليس من لحمها وليس من عظمها أو صوفها أو وبرها، ولكنها شيء زائد. فكذلك الزنيم ولد الزنا، وقد قيل إن ولد الزنا لا يدخل الجنة، لا هو ولا ولده ولا ولد ولده. تخيروا للطفكم واتقوا الله فيها، فقد نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة كما قيل، وحين سمعها ذهب إلى أمه وقال: يا أم، لقد وصفني محمد بتسع صفات: حلاف، مهين، هماز، مشاء، بنميم، مناع للخير، معتدل، أثيم، عتل، زنيم. يقول لها: يا أم، لقد وصفني محمد بتسع صفات كلها ظاهرة في أعلمها إلا التاسعة منها. يخطف قوله زنيم. والله لتصدقيني او لاضربن عنقك بالسيف. فخافت وقالت يا بني كان ابوك عنينا اي لا يقدر على مواطأة النساء. كان ابوك عنينا وكان ذا مال فخشيت على المال فمكنت راعيا من نفسي فانت ابن ذلك الراعي. ففضحه الله تبارك وتعالى بعد ذلك العمر الطويل فضح والصق به العار الى ان تقوم الساعه. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عطل بعد ذلك زمين. تلك الصفات التي وصم بها ذلك الكافر وقد قتل في غزوة بدر كافرا وعلم قبل قتله فقد ضرب بالسيف على انفه وقد جاءت البشارة بذلك في قول الله تبارك وتعالى ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم. وهذه الآية لو تأملت فيها تجد غاية الإذلال حيث أطلق على الأنف كلمة خرطوم والخرطوم لا يكون إلا للفيل أو الخنزير. كما إذا أراد الإنسان أن يسيء إلى أحد قال عن أظفاره أظلاف وكأنه شبهه بالحيوان. آيات نزلت فيها الرد والدفاع من الله تبارك وتعالى. السورة في أولها سر مغلق نون أي شيء هذا تلفت النظر تبهر الأسماع ثم القسم وأي قسم القلب وما يسترون والمن بالنعمة على العلم والعلماء والإشعار بميزية العلم والتعلم ثم تبريع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع قدره وشأنه وتبشيره بالأجر العظيم الوفير ثم المدح والثناء لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم من رب الخلائق ثم بعد ذلك الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسب عدوه بأقزع السباب ووصفه بأبشع الأوصاف ثم فضحه على رؤوس الخلائق. حقا وصدقا إن الله يدافع عن الذين آمنوا حقا وصدقا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم ولا ينصرن الله من ينصره. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن وصفه بتسع صفات كل واحدة منها أسوأ من أختها أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أن كان ذا مال وبنين. والكلام متعلق بالنهي أي لا تطاعه لا تطاعه لأنه ذو مال وبنين فيغريك ماله أو يغريك بنوه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إيمان رؤساء القوم لأن بإيمان رؤساء القوم تؤمن العشائر والقبائل. فبين الله تبارك وتعالى أن الإيمان بالله نعمة وهبة وأن الإنسان في هذه الدنيا قد يطغيه ماله وقد يكون المال عليه وبال. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من فقر ينسيني، وأعوذ بك من غنى يطغيني. ذلك الطاغية طغى لأنه كان ذا مال وبنين، أي لا تطع ذاك العطل الذميم المناع للخير المعتدي الأثيم لأنه كان ذا مال وبنين. وقد قرأت بقراءات، قرأت بالاستفهام على التوبيخ، أن كان ذا مال وبنين، وقرأت أن كان ذا مال وبنين، وقرأت أن كان ذا مال وبنين. ثلاث قراءات على الاستفهام للتوبيخ، بمعنى ألا إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا يقول فيها أساطير الأولين؟ ألا إن كان ذا مال وبنين تطيعه؟ ألا إن كان ذا مال وبنين يكفر ويتجبر ويستكبر؟ يطغيه ماله، يطغيه بنوه. وقرأت بالكسر أيضا إن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكأنه تعليل لمقالته لما قال في القرآن ذلك، لأن ما له أطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الأساطير جمع أسطورة، والأسطورة ما يسطر من تخاريف ومن ترهات وأباطيل. قد دعم ذاك الكافر أن القرآن ما هو إلا قصص، خرافات، ترهات، أباطيل سطرها الأولون فنقلها محمد صلى الله عليه وسلم وادعى أنها من عند الله. إذا تتلى عليه على ذلك الجبار المتكبر آياته قال أساطير الأولين، ويرد عليه ربنا تبارك وتعالى بالتهديد والوعيد والانتقام.